إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع لفقرة من الختمة المجودة من سورة البقرة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي من الآية 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه فأدوهم وهو بعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مبين